شو اسوي لك اقص من قلب وانطيلك شو اسوي لك صاير شمعة وضويلك شو اسوي لك اقص من قلب وانطيلك شو اسوي لك صاير شمعة وضويلك وتدع انت علي كل يوم وانا قاعد ادعي لك تدعنت علي كل يوم وانا قاعد ادعي لك ايش اسوي لك اقص من لحم وانطي لك ايش اسوي لك صاير شمعة وضوي لك ايش اسوي لك اقص من قلبي وانطي لك ايش اسوي لك صاير شمعة وضوي تعذبني وأقول طيبا جروحي ولا تجنى سبب كل حرقة ونوحي وتعذبني وأقول طيبا جروحي ولا تجنى سبب كل حرقة ونوحي أي معقول جرح كل يوم كيف طلعت روحي معقول جرح كل يوم كافي طلعت روحي ايش اسوي لك صاير شمعة وضوي لك ايش اسوي لك اقص من اللحم واهدي لك ايش اسوي لك اقص من قلبي وانطي لك ايش اسوي لك صاير شمعة وضوي إذا تحبني لك ليش تنزل دموعي وإذا تحبني ليش النار بضلوعي إذا تحبني ليش تنزل دموعي إذا تحبني لك ليش النار بضلوعي وغيرك ما إلي موضوع صاير انت موضوعي غيرك ما إلي موضوع صاير انت موضوعي ايش اسوي لك اقص من قلب واهدي لك ايش اسوي لك صاير شمعة وضوي